أهلا وسهلا يا حبيبا أقبلا شهرا على كل الشهور مفضلا يا شهر صوم يا شهر صوم بالزهور تعللنا رمضان رمضان برعاية مؤسسة الإعلامية. أهلا وسهلا يا حبيبا أقبلا شهرا على كل الشهور مفضلا يا شهر صوم بالزهور تعللا رمضان يا شهر الصيام يا ليلة القدر المعظم قدرها تمحو الذنوب لنا يضاعف أجرها فيها السلام لحين يطلع فجرها رمضان يا شهر الصيام أهلا وسهلا يا حبيبا أقبلا شهرا على كل الشهور مفضلا فضلا يا شهر صوم بالزهور تعللا رمضان يا شهر الصيام You're facing families with happiness And God privileged you abundant How come brother mercies you let go رمضان The month of صيام أهلا وسهلا يا حبيبا أقبلا شهرا على كل الشهور مفضلا يا شهر صوم بالزهور تعللا رمضان يا رمضان رباه بلغنا الصيام بشهرنا تقبل اللهم في صيامنا واعتق من النيران فيه رقابنا رمضان يا شهر الصيام أهلا وسهلا يا حبيبا أقبلا شهرا على كل الشهور مفضلا يا شهر صوم بالزهور تعللا رمضان يا شهر الصيام بيرفينوتو رمضان سي المزيد البردونو دي لاميسي ريكورديا ايدي دي جونو رمضان المزيد الكرانو رمضان سي المزي بيوم نيوري أهلا وسهلا يا حبيبا أقبلا شهرا على كل الشهور مفضلا يا شهر صوم بالزهور تعللا رمضان يا شهر الصيام برعاية مؤسسة رفا الله الإعلامية.